نعطيكم مثال الآن، نأخذ مثال مثل لو هلك هالك عن أم حامل من أبيه وأخ اليوم. أم هذه حامل من أبيه وأخ اليوم وهذا الحمل. نضع عدة مسائل، مسألة على أنه ميت، يعني الحمل خرج ميتا، ومسألة على أنه ذكر، ومسألة على أنه ذكران، ومسألة على أنه أنثى، ومسألة على أنه أنثيان. ومسأل على أنه توأم ذكر وأنثى. ثم الجامعة، ثم المال الموقوف. تمام. المسألة الأولى وهي ميت، على مسألة الأولى على أساس على أن الحمل ميت، فتكون الورثة أم وأخ اليوم. الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ الثلث. ثلث ولا سدس؟ ها هذا الحمل وش يسمى؟ لا ما هو ابن، ها ما هو حفيد، ها إيه وش يسمى؟ ابن ولا يسمى أخ لأب، ولا يسمى أخ شقيق، ولا أخ لأم؟ هاي احنا قلنا بداية المسألة أم حامل من أبيه وأخ لأم، أخ شقيق. طيب الأخ الشقيق مع أخ لأم كم نعطيه؟ طيب هو ميت، ها كم يعني تحجب ميت هذا وجودك عدمه، فنعطي الثلث. أصل مسألة من ثلاثة، للأم ثلث واحد، المسألة من ستة، وأخ اليوم السدس، ستة تقسيم ستة واحد، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، والسدس واحد، فعندنا اثنين وواحد يصير فيه رد كما سيأتي ثلاثة. أصل مسألة ثلاثة. تمام. طيب امسح لي هذا عشان نمسح ال مسألة من ثلاثة حتى ما تشعب علينا. واحد الأم تأخذ اثنين وأخ اليوم يأخذ واحد. طيب وعلى أساس أنه ذكر يكون أخ شقيق كذا، إيش كان ذكر أم أخ لأم أخ شقيق. المسألة من ستة، الأم تأخذ السدس وأخ اليوم يأخذ السدس وأخ شقيق يأخذ الباقي، سدس واحد والسدس واحد والباقي أربعة. تمام. وعلى أساس أنه ذكران عندنا يصير أم أخ لأم اثنين إخوة شقة. الأم تأخذ السدس وأخ لأم السدس والاثنين إخوة شقة يأخذون الباقي. مسألة من ستة، واحد واحد أربعة. وإذا كان أنثى تكون أخت شقيقة كذا. المسألة من ستة، الأم تأخذ السدس وأخ لأم السدس وأخت شقيقة النصف. سدس واحد وواحد والنصف ثلاثة، ويكون فيه رد يصير خمسة. تمام. يلا افسح لي ستة عشان ما تصير نحتاج لها الحين. فمصحها صار خمسة. وإذا كان أنثيان، إذا كان أنثيين تصير اثنين أخت شقيقة، الأم سدس وأخ لأم سدس، وثنتين أخوة شقة يأخذون ثلثين. أصل مسألة من ستة، سدس واحد سدس واحد، وستة تقسيم ثلاثة اثنين، ضرب اثنين أربعة. وذكر وأنثى، أم سدس وأخ لأم السدس، عندنا ذكر وأنثى يعني أخت شقيقة وأخ شقيق يأخذون الباقي. أصل مسألة من ستة، سدس واحد سدس واحد والباقي أربعة، في انكسار ثلاثة. ثلاثة ضرب ستة 18، هنا ثلاثة ضرب ستة 18، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، وأربعة ضرب ثلاثة 12. ها شو؟ يلا امسح لنا هذه عشان ما تلخبط. أحط قلم أحمر، شلون أحمر يصير؟ عندنا وصول المسائل ثلاثة ستة ستة خمسة ستة 18. تمام. شوف هذه ستة وستة وستة، نأخذ واحد منها ستة، وثلاثة منقسمة، فهذه ثلاثة نحذفها الثلاثة. فعندنا وعندنا 18 وعندنا خمسة، ستة وخمسة تباين، ستة وخمسة ضرب يساوي ثلاثين. تمام. وعندنا 18، وش اللي بين ثلاثين وثمانطعش؟ طيب بس خلينا نشوف الحين، هذه خمسة وستة، ثلاثة وستة وستة وستة، هذه خلاص مداخلة، ناخذ ستة. وعندنا 18 وستة، نأخذ 18، وفي خمسة مباينة، خمسة وأربعين ها 90، خلاص الجامعة 90. 90 تقسيم 18 كم؟ خمسة. 90 تقسيم ستة، خمسة عشر. 90 تقسيم خمسة، ستة عشر. 90 تقسيم ستة، خمسة عشر، وهنا ستة خمسة عشر، تقسيم ثلاثة ثلاثين. شو 90 تقسيم خمسة كم؟ 18. يلا تمام. ثم ننظر الآن، عندنا شوف الأرقام هذه 2 1 1 1 و3 ما هو أقلها؟ 1. ثم ننظر الأخ اليوم عندنا 1 1 1 1 و3 الأقل 1، وعندنا 0 و4 و4 و3 لا بس ما ضربنا في الأسهم. 2 في 30 كم؟ 60. 1 في 15 15، 1 في 15 15، 1 في 18 18، 1 في 15 15، 3 في 5 15. وش الأقل؟ ها؟ 15. طيب اللي بعدها 1 في 30 أو 1 في 30 في 15 أو 1 في 15 أو 1 في 18 أو 1 في 15 أو 3 في 5، مش الأقل؟ 15. ثم اللي بعدها 0 في 30 أو 4 في 15 أو 4 في 15 أو 3 في 18 أو 4 في 15 أو 12 في 5، أقلها 0. طيب 15 في 15 30 ناقص 90، خلاص هذا الموقف 60. تمام. إن شاء الله يصير باقي لنا بس الغرقة والهدمة وننتهي إن شاء الله من الرحبية. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب.